مستمعينا، رح ابتدي معكم ببرنامجنا سيفي لليوم، والمهنة اللي اخترناها هي مهنة الدلال. صحيح، مهنة الدلال إلى أكثر من اسم، ممكن أقول وصف دلال عقاري بالعلمية. صحيح، أو صاحب مكتب عقاري. وخاصة مستمعينا أنه عدد المكاتب العقارية بسوريا زاد بالسنوات الأخيرة، حتى أنه قيل أنه لكل شقتين فارغتين مكتب عقاري على الأقل. هاي لأنه صار يقولوا بفترة من الفترات هي مهنة المأل ومهنة. صحيح، ولكن هي أكيد مهنة إلى أصولها وإلى يعني قواعد اللي لازم يتبعها الشخص ليأخذ مصداقية وبالفعل يحقق نجاح بحياته. هلأ ببرنامج سيلفي نحن منصور الشخص حسب مهنته، كيف هو بيحب يورجيها للناس وكيف الناس عندها فكرة عنه. صحيح، خلونا بداية نسمع شو قالت الناس عن مهنة الدلال ونرجع سوا لضيفنا الموجود بالاستوديو. هلا مهنة الدلال مثل أي مهنة، فيها أشخاص جيدين وفيها أشخاص سيئين، فيها أشخاص بتعاملوا بضمير بالمهنة، فيها أشخاص بايعين، بس بالأغلبية اللي بيشتغل بالدلالة ما بيرضى بالنسبة المرسومة له بالقانون، بيحاول يلف على البائع وعلى المشتري حتى ياخد، حتى إنه الهدف إنه هو الربح السريع. ففي عالم كتير باعت بيوتها، الدلال أخذ نسبة كتير عالية أكثر من حقه، وهي بسموها شطارة فهلوية عنا. الدلالين بنظر للنظرة غير جديرين بالاحترام، لأنه شغلتهم السرقة والنصب والاحتيال على العالم. لا، الدلال هو حالة كويسة بس بشكل عام ما هو عملي، يعني واحد يروح مثلا مشان شيء يورجي المنظر الخارجي، يورجي يعني الإيجابي، أو بياخد برضه كمان يعني مونوفي إنه بياخد الواحد. هلا وضعه كمان ما بتحمل إنه يفعل هون يفعل هون وبعدين يوصل لنتيجة غلط، فأنا ماني مع الموضوع هذا. يعني إذا بدي شيء عن طريق حدا غير الدلال مو كتير، يعني شغل تجاري، شغل تجاري. رجعنا لضيفنا بالاستديو، منرحب فيك استاذ زين العابدين يوسف. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. طبعا عمرك صغير زين، بدنا نخبر المستمعين انك طالب جامعي واخذت هالمهنه يمكن عن والدك. اي، اخذت هيدي المهنه عن والدي، ولا عمري 20 سنه وعم ادرس حقوق سنه ثالثه. لما شاب صغير اسا باول عمره بيختار هيك مهنه، يمكن متعودين عليها الناس اللي بيشتغلوا فيها انه ناس كبار قديمين مثل بيقولوا بالعين السوق، ما في جرأة هيك قرار انك يعني تقدم على هيك خطوه، ولا انت حبيتها من زمان من وراء الوالد؟ اول شيء انا حبيت المهنه من وراء الوالد، ثاني شيء الوالد قديم بالسوق وعتيق، فكتير ساعدني لحتى فوت بالمجال. هيدي هي الفكره، يعني بي بيشتغل من 93 ومكتبه مرخص وعطاك خبرته، وعطاني خبرته كلياتها وحاول يساعدني ويدفشني على الطريق الصح. انت بالاصل كان في عندك حب لهي المهنه؟ اي، انا بالاساس بحب كون وسيط، يعني بحب استخدم كلمه وسيط اكثر من كلمه دلال لانه في فرق بيناتهم. صحيح، خبرنا الفرق. الوسيط، مين هو الوسيط العقاري او الوسيط؟ الوسيط العقاري، هلا اول شغله لازم يكون المكتب مرخص، لازم يكون عنده مكتب عقاري ويكون المكتب مرخص. اول شيء بيخضع لدوره تدريبيه تمرين سنتين. نعم. بعدين بيقدم امتحان وبصير مجاز قانوني. هون بحق له يفتح مكتب عقاري ويصير اسمه وسيط. نعم. اما الدلال هو الانسان اللي ما معه شهاده، حتى بجوز يكون عنده محمصة. أيوة. يكون أو سمان، أو سمان بالحارة، أو بيجي بينسأل عندك بيوت عندك كذا، بيصير يعمل مثل سمسرة بين البايع والشاري. أيوة تماما. أي، فدخول هدول الدلالين أيوة. أو دخلاء على المهنة، يعني بالمشرمحة بالعامية اسمهم شقيعة بنسميهم نحن بالسوق. أيوة، هدول أساءوا للمهنة، وكمان هني ساهموا بنزع الأسعار وخربوا السوق واستسهلوا زين. يعني ايه، انه اعتبروا انه ما بده ذكاء، ما بده شطارة، انا ايه بروح بشوف وين في بيوت وين في كذا، يمكن استسهلوا الموضوع. تماما. يعني هنو هدول هدفهم بس يطلعوا مصاري بأي طريقة كانت، ما بيهمهم مثلا التفاصيل القانونية للعقد، ما بيهمهم يخدموا الزبون، ما بيهمهم أي شيء، بيهمهم بس يحصلوا على المصاري. هيك ساعات الدولة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، تنظيمه مثل عم تقول زين، انه في دورة تدريبية، في شهادة ممكن ياخدها، مجرد وجود مكتب يمكن غرام كمان له اسم، بصير هالشخص بيحاول يحافظ على اسم مكتبه. صحيح. هلا ممكن في مكاتب تشتغل بلا شهادة مجاز، بس الاغلب المكاتب القديمة مرخصة. طيب وهذا هو الصح. تمام. طب زين، نحن لما بدنا نروح مثلا نبيع او نشتري، يعني يفضل انه نحن كيف ممكن نعرف انه هذا مثلا مجاز مو مجاز؟ كيف ممكن خاص اي مكتب عقاري، شو هو المسموح للدلالين لأصحاب المكاتب العقارية؟ شو الحد المسموح لإلهم في حال ما كان مجاز؟ هلأ على الأغلب لازم يكون المكتب معلق للشهادة على الباب يعني. نعم. فبدأ تبين أو جوا المكتب، أو حتى بيكون معروف عنه أنه قديم بالبلد. بس لما واحد بده يروح يلجأ لسمان أو لواحد صاحب محمصة أو صاحب محل تياب ويقول له مثلا لاقي لي بيت هون، أكيد رح يلاقي نتائج ممنيحة. أكيد مثلا ممكن يأخذ منه ربح أكتر، ممكن يخرب له بيته. صحيح. يعني ممكن يضيعه مثلا، يمكن يضيعه بتفاصيل صغيرة هو ما كان منتبه عليها لأنه هو أصلا جاهل بالمهنة ما بيفهم. هلأ زين، لما بيجي شخص لعندك بده يسألك عن مثلا بده بيت، خلينا نقول مو محل تجاري، شو المواصفات اللي بتاخدها حضرتك؟ بتعبي شيء استمارة لتعرف شو طلبه، مثلا عدد الغرف، المساحة، الشارع اللي بده إياه، أو بتسأله قديه مثلا المبلغ اللي هو حاططه؟ يعني شو الأشياء اللي بتسأله حضرتك لتعرف تنقله للزبون طلبه بالضبط؟ هلأ أول شيء رح أسأله على الموقع، هذا أول سؤال رح أسأله، يعني وين الموقع اللي بده في البيت أو الشقة. صحيح. بدي أقطعك بس بكلمة، كان في وصايا من واحد ثري يمكن غرام، أنا نسيت الاسم بس. صحيح. كنت قريتها من فترة قريبة، عالمي كان عم يوصي ابنه أهم شيء أنه لما بتختار بيت تختار الموقع. طبعا الموقع يبدو هو أساسي باختيارات الأشخاص، لازم يكون الموقع أهم شيء بهذا الموضوع بالذات. بعدين رح أسأله مثلا لنفس الموقع ممكن يكون في شارع رئيسي أو شارع فرعي، أنا رح أسأله. كمان رح أسأله على المساحة وأي طابق. نعم. وين بفضل. يعني في كتير تفاصيل، اتجاهات ممكن تسأل عن اتجاهات بفضل الزبون. ممكن. تمام. هلا الأغلبية بيفضلوا اتجاه الجنوبي غربي. يعني بدي أقول لك شو قصة هيدي عنا بس بالساحل، بيقولك بعد عن الشمالي، يعني يبدو انه هوا كتير او ما انه مرغوب. لا ما انه مرغوب، بس مو لانه هوا كتير. بس انه الجنوبي غربي يعني على البحر وبيضل فيه هوا. هيدا هو السبب. اما الشمالي شرقي بالعكس بينقطع عنه الهوا وبيضل الهوا شرقي. ايوه. هيدا هو السبب. طيب من خلال الزباين اللي بتيجي على المكتب، اذا بتحكي لنا شوي عن نفسية الناس لما بيختاروا، شو بتشعر انه اغلبهم شو بيختاروا الموقع بغض النظر عن جنوبي غربي؟ كيف شو مثلا في منهم بتقلك بدي مكان هادئ، لا انا بدي اياه على الشارع، بدي له برندا كذا، شو بيختاروا مشان نعرف الناس كيف تفكر ندى؟ هلا عم نحكي هون عن طرطوس بالتحديد. طرطوس تماما، عن خصوصية مدينتنا. ايه لا، هون اغلب الناس بتفضل تكون قريبة من البحر. قريبة من البحر ومنطقة الحمرات بالتحديد اكثر شيء بتفضله الناس. بعدين بيجي لعندك الصالة الرياضية، ضاحية المجد، وآخر شيء الناس بتبعد عن المناطق اللي فيها مشاكل مثلا. تماما صحيح. حلو كتير. هلأ لازم يكون عندك القدرة دايما على تجميل العرض اللي اخترت لهم ياه للزبائن. يعني هون رح نقرأ لك شو مكتوب. غرام، أراد رجل أن يبيع بيته وينتقل إلى بيت أفضل. ذهب إلى أحد أصدقائه اسمه زين طبعا، وطلب منه، هو خبير بأعمال التسويق، وقال له يساعده بكتابة إعلان عن البيت. كان الخبير بيعرف البيت كتير منيح، كتب وصف مفصل أشاد فيه بالموقع الجميل وبالمساحة، وصف التصميم الرائع، وتحدث عن الحديقة وحمام السباحة، وقرأ كلمات الإعلان على صاحب المنزل الذي أصغى إليه في اهتمام شديد وقال أرجوك أعد قراءة الإعلان. وحين أعاد الكاتب القراءة صح الرجل، يا لهم بيت رائع، لقد ظللت طول عمري أحلم باقتناء مثل هذا البيت ولم أكن أعلم أني أعيش فيه إلى أن سمعتك تصفه. ثم ابتسم قائلا، يعني من فضلك لا تنشر الإعلان في بيتي غير معروض للبيع. يعني شوف أحيانا إذا الشخص كان بالفعل الوسيط من الذكاء أنه يقدر يشوف الجمال بجمل كان هذا الشخص ما كان حاسس بالنعمة اللي هو عايش فيها لحتى وصفه بطريقته المنمقة. صار عندك حالات هيك أنه في أشخاص رجعوا بكلامهم هيك بطلنا نبيع؟ في ناس كمان بتتعبوا للي بيشتغل شغلتكم أنه فجأة بتقرر أنه تفكس البيعة وما يمشي الحال. ايه هلا انا او الوسيط ما لازم يجمل الحديث، لازم يوصف له الزبون بدقة الواقع العرض. يعني ما لازم يجمله، بالعكس يعني لازم يعطي الاحداثيات بدقة. يعني مثلا يوصف له الموقع بالضبط والمساحة والطابق والاتجاه، كل هذه الامور بتلعب دور بالسعر. يعني ما يكون في مراوغة بالكلام. ايه ما يكون في مراوغة بالكلام، لا ابدا. دي هاي تعتبرها من اخلاقيات المهنة؟ ايه طبعا طبعا، هيدي من اخلاقيات المهنة، والناس اللي عندها ضمير هيك بتشتغل. يعني بيجي لعندي الزبون بجوز مثلا هو بباله انه الموقع الفلاني افضل مثلا، او شايف شقة وانا انتبهت انه سعره مثلا اعلى من السوق وجاي عم استشيرني، فانا لازم اعطيه الواقع، يعني لازم اعطيه الصح. يعني ما ضروري اخذ مصلحتي، اهم شيء استمر. يعني من كمان من شروط عملكم تعرفوا مثل بيقولوا تثمين السعر او تقييم شو حجم سعر العقار. تمام، رح نوقف شوي مع الفاصل ونرجع. يا شرايل دموا عليك المطرح ما بيساح، هيدي يا هالعربي اللي بدها تنباع. يلا يا دلال دلل يا دلال على عربي يا دلال. دلل دلل يا دلال على عربي يا دلال. بدك تبيعني العربية؟ بدي بيعها مفهومي. مين اللي بده يقبض حقها؟ رح تقبض حقها لحكومي. ليش لحكومي تقبض حقها؟ شو لحكومي بتاكل ما عندنا ولاد؟ طبعا طبعا عند أولاد مدراء الموظفين، هودي أولاد شو؟ أولاد حكومي. بوليسكي والحرات، هودي أولاد شو؟ أولاد حكومي. أنا هلأ يا بجاعة أنا ابن شو؟ ابن حكومي. ما إذا دلل يا دلال. دلل دلل يا دلال على عربي يا دلال. يا دلال شوي شوي عمالك على عربي يا دلال. طيب انا قابل اجرى رسمي حتى بيع العربي بصورة عالمية. زين بدنا شوية معلومات عنك، وانت عم تشرح لنا عن مهنتك. يعني نحن كتير مثلا بصير في خربطة، الناس بكون في عندهم شوية جهل انه مين ممكن يدفع للمكتب العقاري، اللي بده يشتري ولا اللي بده يبيع. بدنا هالتفاصيل تحكي لنا فيها عن مهنتك. اوكي، اول شيء بيته للبيع، اما يلي بده مين صاحب يدفع؟ بيدفع العمولي صاحب الشقة. صاحب الشقة، صاحب او صاحب العقار، يعني بنكون ادق مثلا يلي بده يبيع هو اللي بيدفع العمولة. طب اذا بنفس الوقت اجاك واحد كمان بده بيت وطلع هو نفسه اللي بده يبيع واللي بده يشتري، يعني نفس العقار، تاخذ من الاثنين؟ لا، ناخذ نحن من صاحب العقار، من القبض، يعني من اللي بده يقبض المصاري. و2.5% النسبة محددة بالقانون. 2.5% عمولة البيع، والأجارات شهر، ناخذ نص من المستأجر ونص من المؤجر. أيوة، الأجار أجار شهر كامل. أول يعني شهر مرة واحدة بناخده، نص من المستأجر ونص من المؤجر. طيب بنلاحظ في أشخاص بيرافقوا للدلال لما بيروح ليدل عبيت أو بيكون رايح، بتلاقي 2-3 رايحين ما لهم شغل، هدول اسمهم معي من المكتب. هدول صارت معنا، يعني بوقفوا فرضا في هيك ثقب بالحد، بوقف هيك قدامه شخص منه وشو بيشتغلوا؟ كل شغلتهم بالحديث إنه ليك شو مهوي؟ أوه مهوي كثير، يعني هنهم بس بيأكدوا على حكي الدلال. وهدول لما بتصير البيعة وبتصير الصفقة بدك تحاسب، كل واحد بيجي لحاله على جنب بدك تحاسبه بحصته. هدول شو اسمهم؟ يعني هدول ليش بيجوا، ليش بيدخلوا بالقصة؟ موجودين بكتير مكاتب زين هدول، بجوز عندك لا بس موجودين بحياتنا هون بتركوز. طيب خليني أوضح لك الفكرة. مثل ما قلت بداية اللقاء لو الكلمة شوي بالمشرمحة هدول بنسميهم شقيعة. أيوة يعني هدول يعني سوء حظ الواحد إذا طلع له ناس من هدول عم بيحاولوا يتدخلوا بعملية شراء ولا منزل. أيوة هلا بالفصحى يعني اسمهم متطفلين على المهنة. بيتطفلوا على المهنة وبيتدخلوا فيها. يعني بصير الكل بده يستفاد, عرفتي كيف؟ يعني مثلا هلا أنت الحالة اللي عم تحكي عنها شو بيصير؟ بيكون مثلا واحد دلل واحد تاني عشقة, صحيح, وفي واحد جايب زبون بس جايبه عن طريق واحد تاني تماما كمان. هيك كله بصير بده يتدخل, فالكلياته بيتدخل وبيقسمون بين بعض. أيوة بعدين آخر شي بيعلقوا وبتصير مشاكل ومين بده يدفع ومين ما بده يدفع. هيدي يمكن هذا اللي خلى بعض الناس بالاستطلاع تقول انه هدول شغلتهم نصب, هدول بيحتالوا على العالم. يعني في ناس للأسف أخذ هالنظرة هيدي, وفي ناس لهلا بتآمن أنه أنا يا عمي ما بدي وصيت, أنا بروح مني لحالي بدور. ولكن بيهلكوا الأشخاص, يعني ما بقى في مجال واحد بيت بيت ويسأل إذا في بيت للبيع. ولكن هلا مع وجود النت والواتس والمك يعني صارت في صفحات كتيرة الواحد بينزل العروض على صفحة على الفيس. أي طبعا كمان عم نشهد بها العروض هيدي وتصوير المنازل, عم نشوف في شوية لعب. يعني بتلاقي الصورة مكبرين بمحل ما, الإضاءة بتلعب دورة, ما بيكتبوا غير الأشياء الحلوة. مثلا بتكون انت عم تحب تشوف الإطلالة ما بيظهروا لك, بيورجوك مثلا جوا. هون كمان قديه في دور للمصداقية. هلا أول شيء الناس لما تلجأ لمكتب غير مرخص هون أكيد هي راح تلاقي نتائج ممنحة. أما لما يلجأوا لمكتب مرخص وصاحب مصداقية وبيشتغل حسب الأصول, هون أكيد راح يلاقوا النتائج اللي بدهم إياها. أما بالنسبة لموضوع الإنترنت, الكل صار عم يستخدمه لينزل عروض ويعرض شقته مثلا أو محله للبيع أو والسعر على الخاص دائما. والسعر على الخاص دائما ونقطة دخيل عينك نقطولي كله نقطولي مشان ينتشر. صحيح بس لسه نقطة صغيرة إنه مشان الفرق بين الصور والواقع. أهم شيء الواحد يشوف العقار على الواقع, ما بيكفي يشوفه بالصور, لأنه مو بس العقار بيفرق بالصور, في كتير إشياء ممكن تحسن الصورة. مزبوط. طيب سبق في حالات معينة بيجي حدا مثلا بده يشتري بيت أو يبيع بيت, بكون اثنين بدهم يتفقوا عندك بالمكتب, بعدين على أساس فكسوا مثل ما بيقولوا البيعة, بس بعدين بيتفقوا مع بعضهم هني مشان يحيدوك انت عدنا ويطلع برا مشان ما يدفعوا. في حال انت عرفت فيك موضوع إلك حق انك تطالب انه انا إلي حق يا يا يا فلان يا مصابي. هلا اول شيء هيدي الحالة ولا مرة صارت عنا بالمكتب. مثلا في حال صارت يعني اتفقوا مع بعضهم وتركوا صاحب المكتب. هلا في حال صارت يعني انا رح اعمل حالي مش شايف شيء بصراحه. يعني ما بصغر حالي مشان هيك موقف. بس بالاصول في المكتب العقاري المرخص يلاحقهم بالقانون, في لاحقهم اي في لاحقهم عن طريق النقابه, نقابه المجازين العقاريين, وفي في ياخذ حقه اللي هو 2.5%. طيب هلا وقت بنسال عن مساحات البيوت زين بتلاقي بيقول لك مساحه كبيره خصوصا بالبرجيات, بتفوت انت على الشقه بتشوف انه ما فيها المساحه الموجوده. يعني بتتفاجئ بعد ما بتشتري احيانا وبتسكن انه المساحه ابدا ما انا مطابقه للمساحه المعروضه. بيجي بيشرح لك انه رايح منا بيت درج واسانسير وخدمات تحت. يا ترى هيدا الشيء لازم ينكتب ضمن مساحه الشقه ولا لازم يكون مكتوب انه هيدي مساحات اضافيه مثلا؟ هلا اول شيء بنجيب نحن بيان مساحه, بيطلع معك المساحه الكليه, وطبعا بيبين معك وين المساحات الاضافيه مثل ما عم يحكي مثلا عن المدخل او المنوار. طيب المنوار والمدخل لازم يدفع فيه الشخص نفس سعر المتر بالبيت اللي دفعه هون؟ ما لازم يكون مثلا المدخل المنوار الخدمات تكون ارخص تعتبر, يعني متى ما يتحسب فيها كمتر مثل البيت العادي؟ اي طبعا هلا اللي بده يبيع ما بيوقف عند هدول التفاصيل وبيقول لك مثلا انا عندي مثلا 132 متر. لا مثلا بجوز انه خلص 130 بيحكي الواقع اللي بده بيه. اما اللي بده يتغنج ويطول ما بيبيع يعني شو ما كان, وبيضرب بالعالي. نعم يعني هلا حال السوق هيك, اللي بده يبيع بده يبيع, واللي ما بده يبيع ما بده يبيع. بصراحه يعني ما في سعر متر حاليا. يعني ما في تسعيره محدده للمتر, هيك صاير بالسوق ابدا. تماما. طب الاجار شو بيختلف عن البيع كشروط معينة؟ يعني مثلا اجوا مثلا دلت اثنين مثلا شخص استأجر بيت من شخص تاني, بعد انت لك علاقة بعد ما تاخد عمولتك ممكن يلجأوا لك انه شوف هذا مثلا في تصليحات بدي كذا, لسه لك علاقة بعد ما بيستأجر الشخص البيت مثلا؟ ايه طبعا ما تم هذا الموضوع عن طريق ايه طب تم شو عن شو ممكن تكون مسؤول؟ ممكن يرجعوا لك بأي شيء مثلا؟ ممكن يرجعوا لي من شان التأمين مثلا، بجوز يصير بيناتهم خلاف انا بحله لانه انا بكون المحكم بيناتهم، بجوز يصير اي خلاف انا بيلجأوا لي، انا بحط بالعقد انه انا محكم. هي الفكرة. تمام تمام. طيب زين، ممكن يجوا لعندك يقولوا لك بدنا نبيع بس بدك تأمن لنا انت البيت الثاني، يعني ما منبيع لتكون مأمن لنا نشتري بيت ثاني، ممكن هيك تسعى بهالطريقة بيصير اصعب عليك؟ وخبرنا كيف. هلا ما بتصير اصعب بس يعني بالاول لازم أمن البيت يلي او او العقار يلي هن رغبانين يشتروا قبل ما بيعوا، منشان ما مثلا بيعلن ونصير بموقف محرج مثلا، ما بحطهم بهيك موقف. اول شيء بدور على الشيء اللي هو هن طلبوا مثلا، العقار اللي هن طلبوا وبرجيهم اياه مثلا او بشرح لهم عنه، مش الحال بنبيع بنشتري العقار الثاني هيك. تمام زين، مين اصعب زبون؟ مين زبون اللي بتحس انه انا ما بدي اتعامل معه؟ بابا الله يخليك، تعا انت اتفق معه. صحيح. الاصعب زبون هو الزبون اللي ما بده يبيع. هذا الزبون بيجي بس بيحكي مثلا، بيجي والله عندي هيدا العقار بدي بيعه، قديش طالب؟ والله 10,000 دولار. ما بيحكي لك غير على الدولار هيدا وبيقعد بيرجع لك الليرة كيف كانت وكيف صارت، بفوت معادلات هو يعني هو ما نفهمه، يعني امور غير منطقية. كمان أصعب شيء الزبون اللي ما بده يشتري. يعني مثلا بيكون سعر هيدي الشقة بالسوق مثلا على سبيل المثال 25 مليون سوري، بيجي بيقول أنا معي 15 وبده شقة بهيدي المواصفات. عرفت كيف؟ هدول أصعب نوعين من الزبائن. طيب زين، بيصير في تعاون بين المكاتب العقارية؟ ايه بيصير في تعاون بين المكاتب. كيف مثلا؟ ممكن يكون مثلا ممكن يكون عند مكتب عرض عند مكتب تاني زبون، هيدي الفكرة، أو العكس، وبيتعاونوا بين بعضهم. وبعدين بصير العمولة، ممكن العمولة بقسموا حسب عدد المكاتب اللي دخلت بالموضوع. ممكن أكثر من مكتب يتدخل، ممكن ثلاثة ممكن أربعة حسب، ممكن بيعة أرض، الأرض بتاخد أكثر من البيت تدخلات. يعني هني بيعرفوا بعضهم البعض، إنه يعني بعرف إنه جاري معروض عنده بيت أو أرض للبيع، رح نشوف لك يعني. طبعا بيعتمدوا هون على المصداقية، بيكون مثلا يعني مكتب واحد هو المستلم كل هيدي الأمور بيناتهم، هو اللي بيقسم آخر شيء العمولة وهني واسقين فيه مثلا، إنه هيك بيصير الموضوع. حلو، راح نتوقف مع فاصل وبنرجع. قلبي عمرت لك بيت من شلوح الأرز بوابه، من صخر جبالي حبيت زي لك كل عتاب. من صخر جبالي حبيت زي اللي كل عتاب. رح بيشوفك حدا تتمشي بطرقة تعتاق، مش رح بيشوفك حدا. قلك قلبي شو مشتاق، شو حامل حب وأشواق. قلك قلبي شو مشتاق، شو حامل حب وأشواق. بنجن جنون العشاق العن بعض مدي غابو. قلبي عمرت لك بيت. مكملين معكم مستمعينا ومع ضيفنا زين العابدين. يوسف اهلا وسهلا فيك عن جديد. اهلا وسهلا فيكم زين. بالعاده يعني بالعاده لما بنسال عن بيوت بنسال لنا عن الحاره، عن المساحه، عن الاطلاله. هلا طرطوس ما كان فيها مشكله زحمه السير بهالشكل، هلا صرنا عم نسال عن الباركينج، يا ترى في مجال رح يصف سيارته؟ لان عن جد البيوت اللي بالسوق في عندها مشكله انه ما في مكان يصفوا سياراتهم. صاروا عم يسالوكم عن هالموضوع ولا لسه ما دخل ضمن الاستفسار تبع الشره؟ ايه تقريبا 60% من الزباين بيسألوا عن موضوع الباركينج. بس يعني ما هو موضوع رئيسي، ما الكل بيتطرف ما بيعنيون كتير لحد هلا. ما كل الزباين بيتطرف له الموضوع، بس في منهم بيسألوا ايه انه في باركينج او لا. في ناس ما بتشتري اذا ما في باركينج مثلا، حسب بقى كل زبون وطلبه. صحيح. هلا بالنسبة لتخمين البيوت مثلا، كل مكتب ممكن يخمن بسعر معين. انه مثلا بيتك انت ما بجيب لك غير 15 مليون، لا مثلا في مكتب عقاري اللي بجيب لك 20 مليون، انت شو ممكن تقول له هون؟ ممكن بالفعل تعيد النظر، ويا اما مثلا ممكن يكون لعبه من مكتب عقاري. هو بصير في بين المكاتب يعني مثل حساسيات، كيف ممكن يتم التخمين بصراحه؟ هلا هيدي النقطه حكيتها كذا مره باللقاء، اهم شيء اللي بده يخمن الشقه يكون خبير ويكون قديم ومجاز قانوني، اهم شيء يكون مرخص. ما يجي مثلا واحد ما له علاقه بالمهنه بده يقيم قد ايه سعر هيدا البيت او هيدي الشقه. اما بالنسبه للتقييم هذا لحاله بده لقاء، يعني الموضوع طويل له كثير شروطه يمكن طريقه بدراسته. طيب زين، انت ناوي تستمر بهالمهنه كونك شاب هيك دخلتها بعمر صغير، يمكن مثل بيقولوا اصغر يمكن وسيط عقاري هلا بطرطوس كلها، رح تبقى فيها ناوي ان شاء الله تكمل ولا شو؟ ان شاء الله ناوي اكمل بالمهنه، بس ناوي اطورها كمان. هلا انا عم ادرس حقوق وناوي اختص بالمجال المدني، يعني كون محامي بالمجال المدني حصرا يعني بالعقارات، هذه الفكره، بحيث تدعم شغلك وتبقى بنفس المجال ولكن بطريقه على اسس اقوى يمكن. تماما، حابب قوي الشغل. تمام. هلا كونه والدك هو طبعا عن طريقه انت اخذت المهنه، في اكيد قواعد وتعليمات بيعطيك اياها انت ممكن تطور فيها بينك وبين حالك، يعني مثلا بتاخذ الاساس القاعده منه وبتعمل انت بتعمل على تطويره، وهو ممكن يقبل هذا التطور او التطوير عفوا. ايه لازم، لانه نحن جيل جديد يعني ودائما عندنا افكار جديده، بناخذ الاساس من القديم ومنطور نشتغل على حالنا، وما عنده مشكله يعني ما في صراع اجيال بهالنقطه. لا لا ما في ابدا. بالعكس. هلا عاده اخر سؤال رح نسالك اياه، يمكن الشيء اللي بيعتبروه دربه معلميه من الوسيط العقاري لما بيلاقي بيوت كتير حلوه وبياخذها بخليها له لوقت اللي بيجي زبون تمام يعني لها، بيقول لك هي الشروه لقطه، بتصير عندكم هالحالات زين ولا بعد؟ بيناتنا الحكي ما حدا عم يسمع ابدا. اي ممكن بتصير هيك حالات، بس يعني ما انه بيخليها لإله، بيتركها على جنب ليجي الزبون اللي بيستاهلها، مثلا انه هي البيت لقطه بده يبيعه سعر العسل بزرار ولا تجي تغلى اسعاره. يعني شايل شيء لقطه هيك على جنب لنسالك عنه، في عندنا رفقاتنا بالكنترول اللي يشتروا. لا هي ندى اللي بتدعوا والله في فكره معيونكم. طيب تمام. هلا اذا بدنا نعرف مثلا راي والدك كونه هو صاحب المهنه مثلا بزين، شو ممكن يكون؟ هلا بعتقد رضيان، يعني بعتقد انه رضيان عني، رضيان عن الشغل اللي عم اقدمه. ممكن حدا يلجا لمكتب زين كونه انه هو مثلا ابن شخص كان قديم بالمكاتب بالمكتب العقاري بهالمهنه؟ ايه لا، الاغلب سمعتوا بهالموضوع، الاغلب يلجا لمكتبنا مكتب زين العابدين لانه قديم، لانه مرخص من 93 تماما وقبل كمان يعني، فبي قديم بالسوق، اكيد هالشيء بيلعب دور وساعدني كتير. لما بدك تعرف عصبيه شو بتقول لها؟ السيلفي تبعك شو بتقدم لها؟ شو بتقول لها انا زين وسيط عقاري او لا؟ شو بتقول يعني؟ بتذكرها لموضوع شغلك ولا بتتركه لاخر شيء؟ هلا حسب يعني اذا سالتني اكيد راح اقول انا صاحب مكتب زين العابدين. كمان اهم شيء راح اذكر اني طالب حقوق سنه ثالثه لاني فخور بهالشيء. فخور لي ان شاء الله يا رب هيك نشوفك متخرج ودائما للاحسن زين وللافضل. الواحد انه بثقل مهنته كمان بالدراسه وبالعلم. حلو انه جيل الشباب غرام ينزلوا بكير على الشغل بالفعل ويطوروا قد ما فيهم، يعني يطوروا بمجالات اهلهم. تشرفنا فيك زين وشكرا كثير لك، شكرا لوجودك معنا بالاستديو، اخذنا سيلفي اليوم كثير حلو مع وسيط عقاري مرتب وله مستقبل اذا الله راد. شكرا لك. شكرا، شكرا على الاستقبال، شكرا لكم، بالتوفيق ان شاء الله. هلا قصد بيتك بعد شهور ما لقيتك تتراضيني، وبلوز الزهر المنشور بدك ما ميلاقيني، قصد بيتك بعد شهور ما لقيتك بلوز الزهر، كان الوقت بعز الضر صار كمام بلوز الزهر، ميل دموع وميل عطر تنقق شوق وتسقيني، قاصد بيتك بعد شهور ما لقيتك تتراضيني. مشتاق.